كلا عليك يا سيدنا ما شاء الله يا سيدنا ما شاء الله ما شاء الله. إنهم كانوا قوم سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ابو ولوط الله على الجمال ولوط ولوط آتيناه حكما يا سيدنا ما شاء الله. الله على الجمال يا أستاذ. بسم الله ما شاء الله. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أكبر. ونوحا من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا جميل يا سيدنا والله جميل. بسم الله ما شاء الله. إنهم كانوا قوسا فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع شيخ والله. الله يا استاذ على الجمال. يا سلام. الله يرزقك. قرآن يتلى والله يا شيخ. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. ما شاء الله. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرم إذ نبأ ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً الله جمال يا أستاذ. الله جمال يا أستاذ. فيها كمان فيها كمان دي نجح حاجة خالص. فأنا سليمان وكلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لتحصنكم من بأسكم. يا حبيبي يا حبيبي ليحصنكم من بأسكم. فهل أنتم شاكرون؟ علمناه ماله. العظيم جمال جمال جمال. ايه شيخ ممدوح الحلاوه دي؟ الله يكرمك يا شيخ. وكنا بكل شيء عالمين. عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الله يا علم الله نور. والله يا سيدنا نور نور مده منهور لي هنا. والله يا سيدنا ما شاء الله على النور يا سيدنا. الله يا استاذ. وكنا لهم عافلين. استاذ يا استاذ. الله. وعلمناه صنعة له سنونكم لتحصنكم من بأسكم. هل أنتم شاكرون؟ ولسليمان توفيق من الله معك يا أخي والله. ما شاء الله يا أستاذ. القرآن يقرأ شيخنا. ما شاء الله يا أستاذ. وكنا بكل شيء عالمين. سلام. ومن الشياطين من يهوون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين جمال. سبحانك يا رب سبحانك يا رب رحمة من عندنا وذكرى استدبنا وكشفنا ما به من وآتيناه أهله الله على روعة الأداء. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله شيخ ممدوح ما شاء الله. وذكر للعابدين كل من الصابرين كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا جمال ده يا اخي ايه الجمال ده يا اخي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله سبحانك إني كنت من الظالمين الله يا أستاذ الله يا أستاذ فاستجبنا فاستجبنا ونجيناه من الغم إسماعيل وإبريس والكفر كل من الصالحين يا حبيبي يا أستاذ وأدخلناهم في رحمتنا وأدخلناهم في رحمتنا الله يا علم الله يا أستاذ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك فاستجبنا ونجيناه من الغم الله يا أستاذ. وزكريا ابن رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير جميع المدارس الجميلة يا شيخ ممدوح، والله ربنا مديك حاجة جميلة والله، الله يوسع عليك يا شيخ. إنهم كانوا يسارعون في الخير يا سلام ويدعوننا وكانوا لنا خاشعين. بعدين يا سيدنا وبعدين يا شيخ ممدوح. وكانوا لنا خاشعين عشر الطيبين كده يا شيخ محمود. أنا سبحانك إني كنت من الظالمين. بعدين فاستدلنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من بالله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات يا حبيبي اللهم ويدعوننا رغبا عليه وعلى ابن أبي الضرداء ونفخنا فيها من روحنا يا حبيبي يا أستاذ الله يا أستاذ الله جمال يا أستاذ ما شاء الله وأنا ربكم فاعبدوا إن هذه أمتكم أمة واحدة إن هذه أمتكم أمة واحدة حبيبي الله إن هذه أمتكم أمة والذي أحصنت فرجها الله ما شاء الله ما شاء الله على الموهبة يا أستاذ والله موهبة يا أستاذ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يا حبيبي يا حبيبي الله وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد استمعنا واستمتعنا في روضة سورة الأنبياء مع ذلكم العلم القرآني علم من أعلام القرآن الكريم بمحافظة البحيرة المقيم في مدينة دمنهور محافظة البحيرة فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر ذلكم العلم القرآني الفراشة أولاد الحاج سعد النيم I'm out. الكهرباء، أولاد الحاج محمد شعبان عز بن الفتيان، ودائما البقاء لله، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أشرف فيصل كفر الزيار سجل لكم أشرف فيصل كفر الزيار. السلام عليكم.